إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب بإني وضعتها أنثى قالت رب وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإن فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر

يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني لك ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئت بآية أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله